قديمة. لا قديم. قديم. طيب يعني أنا كنا ننظر اليوم مش ال مش استقبل عليها راي. ها؟ ضحية. لا طويلة لبحث التحقيق. وإذا كان شيء في الحجة كان نقرأ في حديث صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر. ها؟ أي. لا لا مو الشيخ مفرد. على كل من نشوف إن شاء الله ولعل الله يسر يوم الأحد ثم هذه توم الخميس توم غدا مثلا أنا عندي تسجيل حلقات للحج ف السبت. ها السبت تبون السبت خلاص هذا السبت مو بعد مسافرين الطلبة هاي مسافرين الطلبة الخميس الثاني طيب خلاص سجل فيه فسحة أنا ظنيتكم السبت هذا ها؟ أنا والله بعوق ما عندي معلومة بس عادة هاي طيب أرى ساعدكم خلاص